وَلَا ولله ملك السماوات

وَإِنْ حَكَمْتَ أنت الحق لكل جعلنا منكم سلعة ومنهاجا ولو شاء أذلة على المؤمنين

ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقون كفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنة وكثير من ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما والله يرحم من إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء فلا تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم ثم تاب الله عليهم ثم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يؤمنون بالله والنبي وما